الله إليك. هل يؤخذ من حديث وضع الأسطر في الخاتم الله وبعد ذلك الرسول بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم محمد، هل يؤخذ من ذلك النهي عما يحدث في بعض المساجد والساعات من وضع لفظ الجلالة ومضاهي له يعني ومساوي له؟ أي هذه معلوم، يعني بعض الجهلة يكذبون على أوراق أو على ساعات أو على الجدران الله وبإزائه محمد، هذا شرك، هذا نوع من الشرك، مو شرك أكبر طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. ولو أتى رجل لا يعرف عن الله محمد شيئا ورأى الله محمد لقال هذان متماثلان، هذان متماثلان، ولا شك أنه نوع من الشرك. فالواجب على من رأى ذلك إن كان يقدر أن يغيره بيده غيره، وإن كان لا يقدر فالواجب عليه أن ينصح من له القدرة على تغييره ولو وصلت إلى ولي الأمر. نعم ولو كانت مليانة، أليس هذا، أليس الإنسان اللي يرى هذا يرى أن محمد الند لله؟ هما سواء في الميزان، سواء الله محمد، محمد أبو بكر، لا فرق. طيب أخر وجزاك الله خير، إذا كنت تستطيع أخرها، ولو في الليل، ولو أن تسطو عليها ليلة وتأخذها وتكسرها. إذا بين شيخ. نعم. إذا بين الله جل جلاله محمد رسول الله. حتى لو بين، لأنهم يحطون الله كبيرة كل يشوفه، ويحطون محمد كبيرة كل يشوفه، وجل جلاله يحطون محصورة كأنها تساوي اللام فقط. نعم. ما تشاء ما تشاء. ثم وش الفائدة منها أصلا؟ وش وضع هذا؟ وش معنى الله جل جلاله؟ وش معنى محمد رسول الله؟ المهم كل هذه جاءتنا من ناس جهال، ومع الأسف أن كثير من الناس ما يأخذون، أن كثير من الناس يأخذون شيء على علاته، ما ينتبهون للشيء ولا ما وراءه. فيها الآن من المسلمين من يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الله، وهم يعتقدونهم مسلمين، في قلوبهم ممتلئة حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، حب الله عز وجل على جانب. هذا شيء نسمعه أحيانا، إذا ذكر الله ما كأن شيئا صار، إذا ذكر الرسول تحس بأنه يظهر على وجهه أثر لهذا الذكر، وهذا يعني أن الرسول في قلبه أشد من الله عز وجل. نعم. وأما قبل بعض الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني نعم. من الجلالة لأعلى أسفل الثلاثة. نعم. ومحمد في أسفلها، فلما تصريح بذلك تجيء من الحديث، فالرواية في الإسماعيلي تخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها محمد صبر، والصبر الثاني رسول، والصبر الثالث الله. هو اللي متقرر عندنا أن محمد هي الأسفل ورسول هو الوسط والله هو الأعلى، وهذا هو الموجود الآن إذا صح الكتاب اللي ذكره الأخ أحمد أنه موجود بين الناس، محمد هو الأسفل. ما يمنع، مبهم، ما يمنع إن هذا هو الوسط الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، وإن كان المعروف إن الأول يكون فوق والأسفل يكون تحت، فالترتيب العادي لا شك أن محمد فوق ورسول وسط والله تحت، لكن مثل اللي متقابل عندنا أن محمد هو الأسفل، وعلى كل على هذا ينبغي أن يتحرر. الرسالة رأيناها في المتحف. نعم. الرسالة هذه المنذر نساء ورأيناها في متحف البحرين. نعم. موجودة. لا راجعوا البداية والنهاية في هذا، تراجع البداية والنهاية. هو لا. نعم. وفيها ها؟ يعني نوع. ترى صلى الله عليه وسلم يعني يعظم الله سبحانه وتعالى. أي فيها تعظيم أن يكون اسم الله هو الأعلى. التعليق ورقة أو أي شيء من ذكر الجلالة ولو كان مستقلا، ما رأيكم؟ وشلون؟ يعني بس الله ما نرى هذا. فقصدي أنت أشرت أنك تكسر كأنك تقول يكسر محمد، إذن من باب أولى لا كلها جاء كلها كلها كلها.